قدرات ثبات موقف حياة قوة في القرار شكلنا الفريق أكثر من صديق اليويو في ميدان بداية الآن خطار على الطريق سوف نبني حلما كان كنزا فينا سنعيش دوما فالأمل قوينا سنأتي لونا فجرا برقا وهجا لا يقوم في يويو الأفضل جمرا مخمدا جمرا مخمدا سنأتي لونا فجرا برقا وهجا لا يقوم أعزائي أصدقاء سبيستون لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.